كيف يمرق براءة هذا الرجل إذا كذب يمينا كاذبا وأخذ مال أخيه؟ يبرأ برده إذا هو باليمين اليمين يتوب إلى الله. الحق الحق الذي بينك وبين الله سهل، ستتوب الله ويتوب الله عليك، لكن الحق اللي بينك وبين الآدميين هو المشكل. ليس عليه ما عليك كفارة، لا لأنه على ماضي، كل يمين على ماضي فلا كفارة فيها، لكن إما أن يأثم وإما أن لا يأثم، إما أن يأثم وإما أن يسلم. عرفت القاعدة؟ إيه نعم.